الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الخطاب الرعيني رحمنا الله وإياه: والعلم الحادث وهو علم المخلوق ينقسم إلى قسمين، ضروري ومكتسب. فأما العلم القديم وهو علم الله تعالى فلا يوصف بأنه ضروري ولا بأنه مكتسب. فالعلم الضروري وهو ما لم يقع عن نظر واستدلال، بأنه يحصل بمجرد التفات النفس إليه، فيضطر الإنسان إلى إدراكه ولا يمكنه دفعه عن نفسه، وذلك كالعلم الواقع أي الحاصل بأحد الحواس، جمع حاسة بمعنى القوة الحساسة الخمس الظاهرة التي هي السمع، وهي قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ أي مؤخره، يدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ، بمعنى أن الله سبحانه يخلق الإدراك في النفس عند ذلك. والبصر وهو قوة مودعة في العصبتين المجوفتين اللتين يتلاقيان في الدماغ ثم يفترقان فيتأديان إلى العينين، يدرك بهما الأضواء والألوان والأشكال وغير ذلك مما يخلق الله سبحانه إدراكه في النفس عند استعمال العبد تلك القوة. والشم هو قوة مودعة في الزائدتين النائتئتين في مقدم الدماغ من النتوء الشبيهتين بحلمة الثدي، يدرك بها الروائح بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الرائحة إلى الخيشوم، يخلق الله سبحانه الإدراك عند ذلك. والذوق وهو قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان، تدرك بها الطعوم لمخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم المطعوم ووصولها إلى العصب، فيخلق الله سبحانه الإدراك عند ذلك. واللمس وهو قوة منبثة في جميع البدن، يدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند الاتصال والالتماس، عند الاتصال والالتماس عند الاتصال والتماس يخلق الله سبحانه الإدراك عند ذلك. وفي بعض النسخ تقديم اللمس على الشم والذوق، وهذه الحواس الخمس الظاهرة هي المقطوع بوجودها. وأما الحواس الباطنة التي أثبتها الفلاسفة فلم يثبتها أهل السنة، لأنها لم تتم دلائلها على الأصول الإسلامية. ودل كلام المصنف على أن العلم الحاصل بهذه الحواس غير الإحساس، ويوجد في بعض النسخ بعد ذكر الحواس الخمس أو التواتر، وهو معطوف على قوله بإحدى الحواس الخمس، والمعنى أن العلم الضروري كالعلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس والعلم الحاصل بالتواتر كالعلم الحاصل بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وظهور المعجزة على يديه وعجز الخلق عن معارضته. ومن العلوم الضرورية العلم الحاصل ببديهة العقل كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء وأن النفي والإثبات لا يجتمعان. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال كالعلم بأن العالم حادث، فهو موقوف على النظر في العالم ومشاهدة تغيره، فينتقل الذهن من تغييره إلى الحكم عليه. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان حد العلم والجهل المقابل له، بين انقسام العلم إلى قسمين: ضروري ومكتسب. وهذا الانقسام محكوم به على علم المخلوق دون علم الخالق، وعلم المخلوق وصف بكونه علما حادثا لسبق الجهل له، ووصف علم الله بأنه قديم لأنه لم يتقدمه جهل منه سبحانه وتعالى. فالقسمة المذكورة هنا متعلقها علم المخلوق الحادث، فينقسم علم المخلوق الحادث إلى نوعين اثنين، أحدهما علم ضروري والثاني علم مكتسب. ومتعلق هذه القسمة هو باعتبار طرق حصوله، فالعلم إما أن يحصل ضرورة وإما أن يحصل اكتسابا. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى حد كل منهما موضحا ما ذكره الجويني في الورقات، فإن الجويني قال في العلم الضروري وهو ما لا يقع ما لم يقع عن نظر واستدلال، وبين المصنف ذلك بأنه يحصل بمجرد التفات النفس إليه أي توجهها إليه، فيضطر الإنسان إلى إدراكه ولا يمكنه دفعه عن نفسه. فالعلم الضروري هو العلم الذي يغلب على النفس ولا تحتاج في تحصيله إلى نظر واستدلال، ومن هذا الجنس العلم الواقع أي الحاصل بأحد الحواس الخمس. والحواس الخمس هنا المراد بها الظاهرة دون الباطنة، ولذلك قال المصنف لأحد الحواس الخمس الظاهرة، لأن للإنسان حواسا أخرى باطنة كما سيأتي. والحواس جمع حاسة ومعناها القوة الحساسة، وهذه القوى هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، فما يحصل بطريق قوة من هذه القوى يكون من جنس العلم الضروري، فمن يسمع صوت سيارة لم يحتج إلى نظر فيها أو غيرها مما يدركه الإنسان بهذه الحواس. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من كلام الحكماء والفلاسفة ما يبين معاني هذه القوى، ومما يحتاج إلى التنبيه فيما ذكره أنه قررها على وفق مذهب الأشاعرة في نفي الحكمة والتعليل، فإنه قال لما ذكر السمع بمعنى أن الله سبحانه يخلق الإدراك في النفس، فإن الإنسان لا يسمع بأذنه وإنما يسمع لأن الله يخلق قوة عند وصول المسموع إلى الأذن فيسمع بهذا المخلوق، ومثله قوله في البصر وغير ذلك مما يخلق الله إدراكه في النفس عند استعمال العبد هذه القوة، وقوله في الشم يخلق الله سبحانه الإدراك عند ذلك، وقوله في الذوق فيخلق الله سبحانه الإدراك عند ذلك، وقوله في اللمس يخلق الله سبحانه الإدراك عند ذلك. فهذا مبني على قاعدة الأشاعرة في نفي الحكمة والتعليل، وأن الأشياء لا تؤثر بنفسها وإنما يخلق الله عز وجل ما يؤثر عند ذلك. فهم يقولون مثلا إن الزجاج لم ينكسر بالحجر حين ارتطم به، وإنما لما وصل الحجر إلى الزجاج خلق الله قوة عند ذلك، فالقوة المخلوقة هي التي كسرت الزجاج وليس الحجر. وهذا مبني على أصل مذهبهم في أفعال العباد وقولهم في الكسر، والمقصود أن تعلم أن هذه الألفاظ وقعت على وفق عقيدتهم. وأما أهل السنة فإنهم يعتقدون أن الإنسان يسمع بأذنه ويبصر بعينه ويشم بأنفه ويذوق بلسانه ويلمس ببشرة بدنه، وهي أسباب خلقها الله عز وجل على هذه الحال. ثم قال بعد ذلك وهذه الحواس الخمس الظاهرة هي المقطوع بوجودها أما الحواس الباطنة التي أثبتها الفلاسفة فلم يثبتها أهل السنة، لأنها لم تتم دلائلها على الأصول الإسلامية. والحواس الخمس الباطنة التي ذكرها الفلاسفة وهي خمس أيضا، هي الحس والخيال والوهم والمفكرة المفكرة والحافظة، فإن هذه حواس باطنة. فالحس ما يجده الإنسان في نفسه، والخيال ما يتخيله، والوهم ما يسبق إلى وهمه يعني ظنه وحدسه، والحافظة ما يتعلق بحافظته من ذهنه، ومثل ذلك في المفكرة، وهي عندهم حواس باطنة تتعلق بالنفس والعقل. واضح هذه الحواس؟ واضحة؟ طيب، أين تكون الرؤية والإلهام؟ إيش؟ أحسن. هي من منتجات هذه الحواس، فالرؤية والإلهام والفراسة وغيرها مما يصدر عن هذه الحواس، فليست هي الحواس نفسها، ولكن هي من الأمور التي تصدر من هذه الحواس. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ودل كلام المصنف على أن العلم الحاصل بهذه الحواس غير الإحساس، والإحساس المراد به الحس، أي ما يجده الإنسان في نفسه. ثم قال: ويوجد في بعض النسخ بعد ذكر الحواس الخمس أو التواتر، وهو معطوف على قوله بإحدى الحواس الخمس، والمعنى أن العلم الضروري يحصل بإحدى الحواس الخمس، وكذلك يحصل بالتواتر، كالعلم الحاصل بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الآيات المعجزة على يديه وعجز الخلق عن معارضته. ثم قال: ومن العلوم الضرورية العلم الحاصل ببديهة العقل، والمقصود ببديهة العقل ما يسبق إليه دون نظر ولا روية، ما يسبق إليه دون نظر ولا روية، كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء، وأن النفي والإثبات لا يجتمعان. ومجموع ما ذكره الجويني والشارح من أنواع العلم الضروري ثلاثة: أحدها العلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس، وثانيها العلم الحاصل بالتواتر، وثالثها العلم الحاصل ببديهة العقل. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق بالعلم الضروري، أتبعه بما يتعلق بالعلم المكتسب، وعرفه بما نقله عن الجويني فقال: فهو الموقوف على النظر والاستدلال. فالعلم النظري هو العلم الذي يتوقف على نظر واستدلال، ومعنى التوقف أي يحتاج في حصوله إلى نظر واستدلال. ومثال ذلك العلم بأن العالم حادث أي مخلوق، فهو موقوف على النظر في العالم ومشاهدة تغيره، فينتقل الذهن من تغيره أي من ملاحظة تغيره من حال إلى حال إلى الحكم عليه بحدوثه، فإن الذهن إذا رأى الشمس تطلع ثم تغيب، والقمر يطلع ثم يغيب، والليل يصدر ستاره ثم ينسلخ ويضيء النهار وغير ذلك من شواهد الحدوث، علم أن العالم حادث. نعم. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، يؤدي إلى علم أو ظن بمطلوب تصديقي أو تصوري. والفكر حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها في المحسوسات، فإنها تسمى تخيلا، والاستدلال طلب الدليل ليؤدي إلى مطلوب تصديقي، فالنظر أعم من الاستدلال لأنه يكون في التصورات والتصديقات، والاستدلال خاص بالتصديقات، والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز بكسر الواو. وقول المصنف رحمه الله تعالى إن الظن هو التجويز فيه مسامحة، فإن الظن ليس هو التجويز وإنما هو الطرف الراجح من المجوزين بفتح الواو، والطرف المرجوح المقابل له يقال له وهم. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجوز، فالتردد في ثبوت قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان أحدهما ظن للطرف الراجح وهم للطرف المرجوح. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العلم المكتسب متوقف على النظر والاستدلال، احتاج إلى بيان حقيقة النظر والاستدلال، فذكر معنى ما ذكره الجويني في النظر أنه الفكر في حال المنظور إليه يؤدي إلى علم أو ظن بمطلوب تصديقي أو تصوري، وهذا الحد منتقد لكونه ذكر في المعرف لفظا من المعرف، فإن المنظور فيه متعلق بالنظر اشتقاقا، وهذا يسمى عندهم دورا. والصحيح أن النظر هو حركة النفس لتحصيل الإدراك، هو حركة النفس لتحصيل الإدراك أي التفكير في طلب حصول أمر ما. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الفكرة هو حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها في المحسوسات، فإنها تسمى تخيلا، وهذا على مذهب المتأخرين من علماء العقليات، فإنهم فرقوا بين حركة النفس في المعقولات وحركتها في المحسوسات، فجعلوا حركة النفس في المعقولات فكرا وحركتها في المحسوسات تخيلا. ومذهب المتقدمين أن الفكر يشمل هذا وهذا، فحركة النفس على أي حال في المعاني المعقولة أو في المباني المحسوسة كله يسمى فكرا، وهو أقوى مأخذا. ثم عرف الاستدلال وهو صنو النظر في حد العلم المكتسب، فقال الاستدلال طلب الدليل، وأخذه من الألف والسين والتاء، فإن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، والمطلوب هنا هو الدليل يؤدي إلى مطلوب تصديقي. ثم قال فالنظر أعم من الاستدلال لأنه يكون في التصورات والتصديقات، والاستدلال خاص بالتصديقات، والتصور عندهم ما تعلق بإدراك المفرد، والتصديق ما تعلق بإدراك المركبات. والأولى أن يقال إن الاستدلال هو بيان الدليل، ويقع على نوعين اثنين، أحدهما بيان الدليل للمستفهم، والآخر إقامة الدليل على الخصم، والفرق بينهما أن الثاني يختص بالجدل، وهو علم من علوم الأصوليين والفلاسفة والمنطقيين. ثم ذكر أن الدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه، وهذا المعنى هو معنى أقرب إلى اللغة منه إلى الاصطلاح، ووفق المحرر في اصطلاحهم أن يقال الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي أو تصوري، وما يمكن بصحيح النظر فيه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي أو تصوري. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من هذه الجملة المتعلقة بالعلم المكتسب استكمل رحمه الله تعالى بقية ما بقي من مراتب الإدراك، فذكر من مراتب الإدراك هنا الظن والشك، وجعل الظن هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز أي المدرك، وهذا كما قال الشارح رحمه الله تعالى فيه مسامحة، فإن الظن ليس هو التجويز وإنما هو الطرف الراجح من المجوزين، وحينئذ يكون الظن هو إدراك الشيء إدراكا راجحا مع تجويز غيره، إدراك الشيء إدراكا راجحا مع تجويز غيره، ويقابله الوهم وهو إدراك الشيء إدراكا مرجوحا مع تجويز غيره، وبقي بينهما الشك، وقد عرفه بقوله تجويز أمرين لا مزية لأحدهما عند الآخر، ووفق ما ذكرنا يكون الشك هو إدراك الشيء إدراكا متساويا، إدراك الشيء إدراكا متساويا بين الراجح والمرجوح، إدراك الشيء إدراكا متساويا بين الراجح والمرجوح. فمثلا إذا سألنا إنسانا متى وقعت غزوة بدر فقال في الثانية أو الثالثة، ووقع في نفسه استواء المدركين، فحينئذ يسمى هذا شك. فإذا كان الأول وهو الثانية عنده راجحا يسمى هذا ظنا، ويقابله الوهم، وأما الوهم فهو الغلط لغة وزنا ومعنى، وليس هو المبحوث عنه عند الأصوليين، بل المبحوث عنه عندهم هو الوهم دون الوهم. وبهذا تكمل مراتب الإدراك، فإن مراتب الإدراك هي العلم كمل والظن والوهم والشك الجهل. الجهل ليس إدراكا ولكن ذكر على وجه المقابلة للعلم، وحينئذ يكون الخامس الاعتقاد، الخامس الاعتقاد، وهو عندهم إدراك الشيء إدراكا مجزوما به لا أقبل التغير صار علم. هم يقولون الاعتقاد هو إدراك الشيء إدراكا مجزوما به يقبل التغير، في علم أصول الفقه والعلوم العقلية يذكرون هذا، وقل من يذكره في الأصول لأن متعلقه هو الحكم الخبري، وهم يبحثون عن الحكم الطلبي الذي هو الأمر والنهي، وهذا الذي ذكروه في الاعتقاد أنه إدراك الشيء إدراكا مجزوما به يقبل التغير مبني على قاعدتهم فيما يثبت به الاعتقاد، فإن قاعدة المتكلمين أن الاعتقاد يثبت بماذا؟ بالأدلة الشرعية أم الكونية؟ الكونية، ولذلك أول واجب عندهم هو النظر أو الشك أو القصد إلى النظر على أقوال مختلفة في ذلك، فهذا الحد جار على قواعدهم وقوانينهم. أما ما دلت عليه الأدلة الشرعية من أن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يكون هذا الحد صحيحا بل يكون باطلا، فإنما تتابعت دلائله من القرآن والسنة لا يمكن أن يكون عند أهله قابلا للتغير، ولكن لما كانت اعتقاداته مبنية عندهم في ابتدائها على النظر أو الشك أو القصد إلى النظر ومدار النظر فيها هو الأدلة الكونية، قالوا هذا القول، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. بالله التوفيق.